نقول إنسان استلف من إنسان نقودا أو دراهم ولم يستطع أن يسدد هذا المبلغ إلا بعد وقت طويل، ثم ذهب وبحث عن صاحب الدين فلم يجده في مكانه ولم يعرف الآن أين هو، فماذا يفعل بهذا المال أحسن الله إليه؟ يضبط هذا المال ويضبط اسم صاحبه كامل إن كان يعرف اسمه، ويكتبه في وثيقة عنده، وإن أحب أن يتصدق به على أنه إن جاء صاحب المال أعطاه إياه فليفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.